خلق المؤتي على جسد الحلق والحيوان، وشرف هذا اللسان العربي بالبيان على كل لسان، ويكفيه شرفا انه به نزل القران، وانه لغه اهل الايمان. فمع القران الكريم والذكر الحكيم، هذه التلاوه القرانيه المباركه تتلوها على اسماع حضراتكم فضيله القارئ الشيخ عبد الحكم فهمي جمعه ما تيسر من اول سوره مسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. Thank you. أرسلهم على غدا نرتع ونلعى وإنا له لحافظون وما أنت بمؤمن إلا ولو كنا صادقين. والله المستعان على ما الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون، نحييكم من مسجد رابعة العربية بمدينة نصر في القاهرة، ونبدأ بالذي هو خير بكلام الله تبارك وتعالى القرآن الكريم الذي يصل عنه الله تبارك وتعالى